بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أضواء الرباط تقدم أي من ذكر بلا ما أودعا، أي من داع النوى ما أسمعا، آهات، أي من هول اللقاء ما أخضعا، آهات، أي من كأس الردى ما أبشعا، آهات، آهات، آهات، آهات. شبابنا ضاع بين الدش والقادم، وهام شوقا فمال القلب للناغم، يقضي لياليه في لهو وفي ساهر، فلا يفيق ولا يصحو ولم ينم. شبابنا ضاع بين الدش والقادم، وهام شوقا فمال القلب للناغم، يقضي لياليه في لهو وفي ساهر، فلا يفيق ولا يصحو ولم ينم. يقلب الطرف حتى كل من ناظر إلى قناة تبث السم في الدسم، فقلد الغرب حتى فاقهم سافها، وضاق بالدين والأخلاق والقيم. يقلب الطرف حتى كل من ناظر إلى قناة تبث السم في الدسم، فقلد الغرب حتى فاقهم سافها، وضاق بالدين والأخلاق والقيم. أرى شباكا من الأشرار قد نصبت، فما تصيد سوى الغربان والراخم. أرى شباكا من الأشرار قد نصبت، فما تصيد سوى الغربان والراخم. كفاصد صدودا عن الإسلام ويحاكم، فالعمر فان وحانت ساعة الندم. أعمالكم يا عباد الله قد كتبت، ملائك الله خطت ذاك بالقلم. كفى صدودا عن الإسلام ويحاكم، فالعمر فان وحانت ساعة الندم. أعمالكم يا عباد الله قد كتبت، ملائك الله خطت ذاك بالقلم. عدوا إلى الله، شدوا العزم واتحدوا، وحطموا الكفر بالأقدام والهمم. دعوا الحداثة والتغريب واتبعوا نهجا قويما يضيء الدرب للأمم. عدوا إلى الله، شدوا العزم واتحدوا، وحطموا الكفر بالأقدام والهمم. دعوا الحداثة والتغريب واتبعوا نهجا قويما يضيء الدرب للأمم. هذا كتاب من الرحمن أنزله، على البريات من عرب ومن عاجم. قد ضل من يبتغي في غيره شرفا، وبات يراق في مستنقع واقم. هذا كتاب من الرحمن أنزله، على البريات من عرب ومن عاجم. قد ضل من يبتغي في غيره شرفا، وبات يغرق في مستنقع واخم. هذا كتاب من الرحمن أنزله، على البريات من عرب ومن عاجم. وهذه سنة المختار بيناكم، من مال عنها ورب البيت ينهازم. هذا كتاب من الرحمن أنزله، على البريات من عرب ومن عاجم. وهذه سنة المختار بيناكم، من مال عنها ورب البيت ينهازم. هذا كتاب من الرحمن أنزله، على البريات من عرب ومن عاجم. وهذه سنة المختار بيناكم، من مال عنها ورب البيت ينهازم. إن درب الجنان ما كان دربا من حرير أو جللته الورود، هو بذل وشدة وعطاء وإباء وهمة وصمود. إن درب الجنان ما كان دربا من حرير أو جللته الورود، هو بذل وشدة وعطاء وإباء وهمة وصمود. من مشى فيه عاش حرا عزيزا وهو في هذه الحياة السعيد. كل نفس تحظى بما تشتهيه، حر عين فيها وطلع نضيد، لبن سائغ وشهد مصفى، ولذا ربك الكريم المزيد. والنكال النكال والبؤس والذل والأذى والوعيد، للذي ما رعى لمولاه عهدا أتكت جهرة لديه الحدود. وقضى العمر في ضياع ولهو، همه نسوة وكأس وعود، فحياة تعيسة وشقاء ووجوه يوم القيامة سود. وقضى العمر في ضياع ولهو، همه نسوة وكأس وعود، فحياة تعيسة وشقاء ووجوه يوم القيامة سود. هل ستغني الأموال والجاه يوما عن أناس إذا حوتهم لحود؟ يعقب الفخر والفخامة قبر مظلم والأنيس في القبر دود. ثم يوم الزحام نار تلظى وعلى جسرها المهيب الورود. يعقب الفخر والفخامات قبر مظلم والأنيس في القبر دود. ثم يوم الزحام نار تلظى وعلى جسرها المهيب الورود. يبلس المجرمون ما من شفيع، أين سلطانهم وأين الرصيد؟ يا جوادا نحن المسيئون دوما، وهو المحسن الغفور الودود. اغفر الذنب ربنا واعف عنا، واصفك الجود والمسيء العبيد. يا جوادا نحن المسيئون دوما، وهو المحسن الغفور الودود. اغفر الذنب ربنا واعف عنا، واصفك الجود والمسيء العبيد. يا جوادا نحن المسيئون دوما، وهو المحسن الغفور الودود. اغفر الذنب ربنا واعف عنا، واصفك الجود والمسيء العبيد. اغفر الذنب ربنا واعف عنا، واصفك الجود والمسيء العبيد. نبكي فليس لنا إلا البكاء، فما أضحى لنا اليوم بين الناس من شان. نبكي بكاء يهز النفس يشعلها، كي يطرد النوم عنه كل وسنان. نبكي جراحاتنا في كل ناحية، ولوعة عمت القاسم عداني. نبكي فلسطين أم نبكي على جثث تمزقت إيربا في أرض بلقان؟ بتنا يمزقنا جهرا بلا واجل في الأرض عباد خنزير وصلبان. نبكي على الأهل في السفيت كم ذوبحوا في أذربيجان أو في طاجكستان. نبكي المذابيح في ألبانيا علنا وفرقة فاتكت فتكا بأفغان. نبكي على العرض في كشمير دناسه أخسة أهل أصنم وأوثان. نبكي من الحرب في الصومال ثائرة وبددت ود أصحاب وجيران. نبكي على الجنة الخضراء تحريقها أيدي اليهود على أرجاء لبنان. نبكي منائيرنا أمسى يحطمها في الهند عباد أبقر وثيران. مجازر و مآس أورثت كامدا قلبي وتأبى نذيذ الغمض أجفاني. أبيت جنبي يجافي مضجعي آلما كأنما في فؤادي سم ثعبان. يا للفضيحات كم نمشي منكاسة رؤوسنا اليوم في ذل وإذعان. يا أمتي أملي في الله واتصلي بحبله واحذري من كل فتان. يا أمة باتحاد الصف رفعاتها أما التفرق يصلها بنيران. والله لا عزة ترجى ولا آمن بفرقة واختلافة وأضلال. تشبثي أمتي في كل داعية وعالم ناصح بالحق رباني. الخير في عودة لله صديقة، الخير في سنة مثلى وقرآن. نهر الهدايات لا زالت منابيعه تجر الهموم وتروي صدر هيمان. والله ما خاب من يرضى به حاكما سلطانه يتحدى كل سلطان. الخير في عودة لله صديقة، الخير في سنة مثلى وقرآن. نهر الهدايات لا زالت منابيعه تجر الهموم وتروي صدر هيمان. والله ما خاب من يرضى به حاكما سلطانه يتحدى كل سلطان. والله ما خاب من يرضى به حاكما سلطانه يتحدى كل سلطان. والله ما خاب من يرضى به حاكما سلطانه يتحدى كل سلطان. سلطانه يتحدى كل سلطان. سلطانه يتحدى كل سلطان. أيها الراقد ذا الليل التمام قم بجد فالليالي في انصرام وتقرب بصلاة وصيام وابتهل لله في جنح الظلام. أيها الراقد ذا الليل التمام قم بجد فالليالي في انصرام وتقرب بصلاة وصيام وابتهل لله في جنح الظلام. فعسى تلحق بالقوم الكرام، فعسى تلحق بالقوم الكرام. أيها الراقد ذا الليل الطويل ليس في الدنيا مقام يا نبيل،